وقوله إلى سبيل ربي. ما هو سبيل الله؟ سبيل الله تعالى شرعه. سبيل الله هو شرعه، لأنه طريق يوصل إلى الله عز وجل، ولأن الله تعالى هو الذي شرعه فأضيف إليه، فيكون الشرع مضافا إلى الله بوجهين. الوجه الأول أنه موصل إلى الله، والوجه الثاني أنه هو الذي شرعه لعباده وبينه لهم حتى يصل إلى الله عز وجل. ادع إلى سبيل ربك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.